إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 23 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأصول 3 وأدلتها، قال: وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. قال: فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدين مراتب 3، يعني درجات 3: درجة أولى والثانية والثالثة، كل درجة أعلى من أختها، كل درجة أعلى من أختها. وهذه جاءت في حديث جبريل الذي سنقرأه فيما بعد، الذي قال في آخره الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، قال له: أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجبريل لما جاء سأل على 4 أشياء: سأل عن الإسلام، وسأل عن الإيمان، وسأل عن الإحسان، وسأل عن المصير الذي هو الآخرة، الساعة. قال: أخبرني عن الساعة، لأن الإسلام والإيمان والإحسان لماذا؟ للذهاب به إلى يوم القيامة. فدين الإسلام، دين الإسلام هو دين الإسلام هو الإسلام والإيمان والإحسان والاستعداد ليوم. ولذلك تجد في القرآن الكريم: لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالإسلام درجات، بعضها أعلى من بعض، أقلها الإسلام. الدين دين درجات، عفوا، أقلها الإسلام، ثم أعلى منها الإيمان، ثم أعلى منها الإحسان. الإسلام أن يأتي بالأركان 5، والإيمان أن يكون عنده الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكة الله وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، يكون عنده إيمان، يعني تصديق ويقين بهذه الأركان 6. وأحسن منه، أحسن من هذا الشخص الذي عنده الإسلام والإيمان، الإنسان الذي عنده الإحسان، الذي لا يبالي بالناس هل رأوه أم لم يروه، يعمل لله، نظره في اليوم الآخر، لو اجتمعت الملايير تشاهده لا تغره، غير مغرور. فالإسلام درجة مرتبة، وأعلى منها الذي يكون عنده الإيمان، وأعلى منها الذي يكون عنده الإحسان والإخلاص وإرادة وجه الله، ولا يكون عنده الرياء ولا السمعة ولا حب الظهور ولا إرادة الدنيا بعمل الآخرة. الإسلام دائرة كبيرة، اجعل هذه كلها دوائر، يدخل فيها من؟ حتى المنافقين، لأنهم أظهروا الإسلام، يجوا مع المسلمين يصلوا معهم، يظهرون بأنهم يصومون، لما يجي الساعي يأخذ عليهم الزكاة، فيظهرون الإسلام، يزكون، ولا أحد يستطيع أن يسميهم منافقين، لأننا لا نطلع على القلوب، الله عز وجل هو الذي يعلمها. وتطبق عليهم أحكام الإسلام من تقسيم الغنائم، وإذا سرق فيهم أحد قطعت يده، ويطالبون بالحج، ولا يجوز لهم أن يأكلوا في نهار رمضان أمام الناس، لكنهم في الآخرة في الدرك الأسفلي من النار، أسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن ليس عندهم إيمان، ما عندهمش إيمان، إنما عندهم إسلام ظاهر. إذن ندخل الحصن الثاني، كاين الحصن الأول الصور الأول وهو الإسلام، كاين حصن آخر وهو الإيمان، مرتبة ثانية، والمؤمنون يتفاوتون في الإيمان. هنا يشترك فيها جملة من المؤمنين بينهم وبين الله عز وجل، صادقين في إيمانهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره، تشعر منهم الإيمان، ومنهم المقربون ومنهم الأبرار ومنهم أصحاب الدرجات العلى، ومنهم الظالم لنفسه، ومنهم المرتكب للكبيرة، ومنهم السابق بالخيرات، ومنهم من يرتكب الشرك الأصغر يغلط ويحلف بغير الله يغلب فيتطير، ومنهم الفاسق الزاني وغيره، داخلين في الإيمان يؤمنون بهذه الأمور خلاف المنافقين. منهم من عنده إيمان عالي ومنهم من عنده إيمان ناقص، فهم يتفاوتون درجات. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء في الثلاثة، هذا المؤمنين في الثلاثة كلهم يدخلون الجنة. قال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها. لما؟ لأن ما فيهمش الشرك، يشتركون في حاجة واحدة، أن ما فيهمش الشرك، ويتفاوتون في حاجات وحدين، ظالمين لأنفسهم يرتكبون الكبائر، ووحدين درجة ثانية فيهم، هؤلاء يقومون بالواجبات ويتركون المحرمات ولا يزيدون في النوافل ولا يقومون بالمحرمات، يأتون الواجب ويتركون المحرم ولا يفعلون المستحب، مقتصرين على الواجب، هؤلاء المقتصدون. والصنف الثالث: سابقون بالخيرات، مؤدين للواجب وتاركين للحرام، وزائدون فوق ذلك النوافل، نوافل الصيام ونوافل الصلاة ونوافل الصدقات ونوافل العمرة ونوافل الحج وغير ذلك. والمكروه لا يسلم منه أحد، المكروه اللمم لا يسلم منه أحد. الله تعالى جمعهم في واو، يقولون أن هذه الواو هي أبرك الواوات كلها، أبرك الواوات، جنات عدن يدخلونها. المتصوفة والزنادقة ماذا يقولوا؟ يقولوا احنا كارنا داخلين في ذلك الواو، لكن الواو هذه راهي ميزتها الآية التي بعدها، وهي أنها ذكرت فرقة ثالثة. قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخففوا عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، جاءكم الرسول، وبعض التفاسير يقول جاءكم النذير، جاءكم الشيب، الشيب لما يشوف الإنسان الشيب يعلم بأنه راه ماشي خلاص، راه قريب يوصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب، نهى صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، لأن الشيبة هذه تكون يوم القيامة مصباح، فاللي يقلع الشيبة هذه اللي يقلعها كان نقلع مصباح يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم، عند كل في حواليه مصابيح بروجكتورات كبار يضوء عليه داخله فوق الصراط، وهو فوق الصراط يحتاج إلى لكي لا يحيد. فتصور إنسان قلع شيبة، قلع مصباح، وجاءكم النذير، هذا على حد قول بعض المفسرين، وجاءكم النذير. ولذلك هذه اللحية عزيزة، ينبغي أن نكرمها ونحافظ عليها ولا ننتف. انزع الشعر تاع الرأس، انزع الشعر تاع الإبط تاع العانة، لكن الشيبة خليها، ما تنتفهاش وتقول راهي مخسرت لي لحيتي السواد تاعي، بل اعلم بأن الله عز وجل أعطاك نذير بأنك ستمشي إليه. إذن وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لأن هؤلاء الزنادقة يقولوا احنا كارنا داخلين الجنة، اخدم ولا ما تخدمش، المهم راه عندك، راه عندك ماذا؟ الإيمان، أو عندك الإسلام، راك تؤمن بالله. بل إن بعضهم يقولوا حتى فرعون هو داخل في الجنة. قال فرعون قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ويقول أن الله سبقت رحمته عذابه، دخلوا كل الناس لنا. يقول الله تعالى يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل. إذن هذا الإيمان دائرة ثانية، يعني الصور الثاني. كين صور عزيز أكثر من ذلك، وهو صور الإحسان، هذه مرتبة ثالثة، وهو أن يحسن العبد بينه وبين ربه. في ماذا؟ في العبادة. لما تجي العبادة ما يشوف تحد، يبقى يشوف الله اليوم الآخر، أنه سيلقى هذا العمل يوم القيامة، يعمل لا يتحدث عنه ولا يحكيه ويستره ويخفيه إلا ما غلبه وظهر، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني يكون عندك علم ويقين بأن الله يراك أينما كنت. قال المصنف وكل مرتبة لها أركان، والأركان جمع ركن، مثلا هذا ركن، هذا العمود الذي يحمل السقف هذا ركن، وهذا ركن، وفي أول الباب ركن، وهنا ركن، يعني البيت يقوم على أركان، فأركان الشيء هي الجوانب التي يقوم عليها، ولو فقدت لسقط ذاك الشيء. مثل عندنا تكبيرة الإحرام ركن، الذي لم يكبر تكبيرة الإحرام ما دخل في الصلاة، تحريمها التكبير. الفاتحة ركن، لما يقراهاش صلاته خداج. قال فأركان الإسلام خمسة، كان أركان الإيمان وأركان الإسلام وركن الإحسان، والإسلام لا يقوم إلا على هذه الأركان، الذي ينكر واحدة يسقط إسلامه، والطاعات التي يفعلها تعتبر مكملة ومتممة لإيمانه. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت. وجاء في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل، الدليل من القرآن الكريم، قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، معنى شهد حكم وقضى وأعلم وبين وألزم، حكم وقضى وبين وأعلم وألزم، يعني هذه المعاني الخمسة تدور عليها معنى شهد، شهادة الله معنى أعلمنا وقضى، يعني حكم علينا وألزمنا وبين لنا. فقضى ربنا يعني شهد ربنا، بمعنى قضى علينا أن نعلم وأن نشهد وأن نلتزم عبادة الله بذلك. شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله نافية وإلا هو مثبتة، ونحن ندور حول هذه النفي والإثبات. ولذلك انتبهوا، ونحن نأتي بالأذكار خلف دبر الصلاة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله نفي، إلا الله إثبات، لا حول نفي، ولا قوة نفي، إلا بالله إثبات، لا إله إلا الله نفي وإثبات، ولا نعبد نفي، إلا إياه إثبات، لا إله إلا الله نفي وإثبات، مخلصين له الدين إثبات، ولو كره الكافرون، يعني في معنى النفي، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالإنسان ينفي الشرك ويثبت الإيمان، كما قال الله تعالى عن خلاف هذا: نبذ واتبعه. نبذوا واتبعوا، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذا خلاف التوحيد. لكن يوسف وش قال؟ إني تركت هذا النفي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، جاء الإثبات، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لأن العلم المراد به علم الشرع، لأن قد يكون عالم في الرياضيات وهو ملحد لا يحفظ قل هو الله أحد، وهو مشرك، وهو مثلث، وهو وثني، وهو يوعد، وهو يزرد. يعني نقول يوعد ويزرد، يحضر للولائم الشركية. ولما يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين عارفوا ماذا؟ عارفوا الصفات وعارفوا تعلموا الأسماء والصفات، الذين يعرفون الله حقا معرفته ويعبدونه حق عبادته، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هؤلاء هم العلماء. قال ومعناها وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله، هذه نفي وإثبات، مثبتا العبادة له وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، ونافيا عنه الشرك. إذن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، هؤلاء العلماء الحقيقيين الربانيين. لأن حتى بعض العلماء علماء الإسلام وهم مشركون، وهم علمانيون، وهم تغريبيون، وهم ثوريون، وهم خوارج، وهم صوفية، وهم طرقية، وهم قبوريون، هذو لا يقال لهم عالم. العالم من اجتمع فيه العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. لأن هناك من اجتمع فيه العلم والمخالفة هم المغضوب عليهم، علماء لكنهم يعرف، كما قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن لا يعتبرون علماء، علماء منحرفون. ولذلك نحن دائما نتعوذ من الجاهل ونتعوذ من العالم الذي لا يعمل، الجاهل مثل الضالين النصارى، والعالم الذي لا يعمل بعلمه وهم المغضوب عليهم. وهذا ما يسميه العلماء الغواية والرشاد، الغواية والرشاد. الغواية وهو أنك تعلم ولا تعمل، والرشاد هو أن تعلم وتعمل، والضلال هو أنك لا تعمل بدون علم. إذن هناك الغواية وهناك الرشاد وهناك الضلال. الضلال وهو الذي يعمل بدون علم، يعبد الله مثل الرهبان، يعمل بدون علم، يعبد الله بدون علم قائما بالقسط، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقسط ويعدل، أن الله قائم بالقسط في كل شيء وبالعدل، وأنه سبحانه وتعالى لا يحب الجور، حرم الظلم على نفسه، حرمه على عباده. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، العزة والحكمة. لا معبود بحق إلا الله، هذه الكلمة هي التي قامت فيها الخصومة بين الكفار والمسلمين، بين الأنبياء وأعدائهم. أنبياء وأعدائهم، أعداء الأنبياء قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، معناه أنهم يعرفون أن لا إله إلا الله هي ترك الآلهة. أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويعرفوا وش معنى لا إله إلا الله، وأنها ترك آلهتهم وعبادة الله عز وجل. ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب وقال له يا عم قل لي في الإسلام كلمة أحاج لك بها عند الله، يوم القيامة. كان واقف أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية والمسيب بن حزن، سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله، فماذا قالوا لأبي طالب؟ قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ معنى هذا الكلام يعني أنك تترك ملة عبد المطلب، وكما قال يوسف عليه الصلاة والسلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وكما قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهذا في القرآن كثير، القرآن مليء بهذا، لو الإنسان يطلع ويدبر القرآن الكريم يجد آيات كثيرة فيها النفي والإثبات، كما قال الله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني هم يظنون أن الآلهة متعددة. ويغلط بعض الناس الذين يقول تقول لهم لا إله إلا الله يقولوا لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله أبو جهل يعرفها، إذا كانت تقول لا إله إلا الله فأبو جهل خير منك، خير منك نعم، ولا رازق إلا الله كذلك لا لا لا لا تنفع. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. المشركين كانوا يقرون ويعترفون بأنه لا رازق ولا خالق ولا مدبر ولا محيا ولا مميت ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا قابض ولا باسط، يعرفوها كلهم. وإنما الخصومة كانت أتركنا نقسم العبادة بيننا وبين هذه الآلهة، بين الله وبين هذه الآلهة، أتركنا يا رسول الله نعبد هذه الآلهة وهي توصلها إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلا إله إلا الله فيها النفي للعبودية عما سوى الله، وإلا الله فيها الإثبات لله عز وجل وحده لا شريك له. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم، اليوم 6 صفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 23 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول 3 لشيخ